الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلت من المقام أنه سواء بني في بحث الامتناع على التزاحم الملاشى أو بني على التعارض، يمكن فرق بين وصول النوبة على كلا المسافرين، وصول النوبة إلى ماذا؟ إلى دوران الترتيب، لأن أي من الحكمين هو المحكم. لكن قبل أن نخوض في المراجعات التي ذكرت، لا بد من التذكير بأن بناء على التزاحم الملاكي فيما إذا أحرز أهمية أحد الملاكين، فمن الواضح حينئذ أن الملاك الأهم هو الذي يصل إلى مرتبة الحكم الثاني، والملاك الذي هو دون في الأهمية يبقى مجمد في مرحلة الاقتضاء أي الفردية الناقصة. فإذا أحرز أن أحد الملاكين أهم فلا محالة هذا الملاك الأهم هو الفعلي بناء على التزاحم الملاكي. بناء على التزاحم الملاكي يكون الملاك الأهم هو فعلي. لذا لاحظ التزاحم الملاكي في جملة من جهاته يأخذ أحكام التزاحم الامتثالي، وفي جملة من أحكامه أخذ يعني بعض الشيء من بحوث التعارض. فعلى أي تقدير إذا أحرز بناء في صورة الامتناع في قسم الامتناع في فرض الامتناع إذا على بناء على التزاحم الملاكي وهو الصحيح المختار وهو المشهور شهرة عظيمة أنه بناء على الامتناع لا يقع تعارض وإنما يقع في الدين التزاحم الملاكي. إذا أحرز أحد الملاكين أنه أهم فحينئذ لا محالة يكون الملاك الأهم هو الفعلي، هو الذي يصل من الفعلية الناقصة إلى الفعلية التامة، وبوصوله إلى الفعلية التامة يكون بمثابة مانع للحكم الآخر عن أن يصل إلى الفعلية التامة، يكون مجمدا للحكم الثاني، مجمدا له يعني مجمدا له في مرتبة الفعلية الناقصة أي التي يعبر عنها صاحب الكفاية في كتاب الكفاية، يعبر عنها بمرحلة الاقتضاء أو المقتضي هي الفعلية الناقصة. فإذا إذا أحرز أهمية أحد الملاكين بناء على التزاحم الملاكي لا كلام في أن الملاك الأهم هو الفعلي، بعد ما يتوصل بالدلالة. المفروض أحرزنا الأهم من الملاكين، وطبعا في كثير من الأبواب الفقهية يحرز بحسب شواهد دلائل معينة يحرز أن هذا الملاك مثلا أهم عند الشارع أو بحسب كثير لا أقول أكثر. إذا إنما ترسل النوبة إلى الدوران في عالم الدلالة فيما إذا لم يحرز أي من الملاكين أهم لحسب طبيعة ذلك الباب، حينئذ تصل النوبة نعم كما مرضوا نعم تصل النوبة إلى الترجيح الدلالي. غاية الأمر المشهور الترجيح الدلالي للاستشهاد أي من الملاكين أهم، أي من الملاكين أو الحكمين حكم فعلي كان، بينما على التعارض يعني في فضل امتناع على التعارض التمسك بالمرجحات الدلالية لأجل عليكم السلام لأجل استكشاف أي من الحكمين هو مجرور والدليل له صادق أو مصيب بالواقع وأي من الحكمين غير مجرور أصلا، يعني بناء على نفس الميزة النائمية والكلامية الترجيح الدلالي في فرض الامتناع هو كالترجيح بين المتعارضين تماما، الترجيح بين المتعارضين استكشاف اي من الحكمين موجود مجهول الاخر غير مجهول اصلا من الظاهر. فاذا الفرق بين لأن أحد الدليلين أقوى دلالة. إذا كان أحدهما أقوى دلالة يرجح الأقوى دلالة، لم يكن أحدهما أقوى دلالة فهو يصير تعارض يصير دوران مثلا أو تخييرا، لكن فيما إذا كان أحدهما أقوى دلالة. فإذا الرجوع إلى المرجح الدلالي على القول بالتعارض والامتناع غايته تختلف عن الرجوع الى المرجح الدلالي في فضل الامتناع على القول بماذا على القول بالتزاحم الاملاكي. والقائل بالتزاحم الاملاكي في الامتناع وهو المشهور وهو الصحيح كما مر بنا القائل بالتزاحم الاملاكي انما يتشبث بالمرجح الدلالي اذا لم يحرز احد الملاكين اهم، اذا احرز نسال هذا الاحراز هو يحرز لنا ان الفعلي هو الاهم في فعل الشام والدون الاهميه هو فعلي ناقص مجمد. وهذا لطيف ننتبه الى نقطه حقيقيه لطيفه في التزاحم الملاكي، أن في التزاحم الملاكي يكون الأهم ممانع عقلي عن وصول الدون في الأهمية إلى الفعلية التامة، يمانعه عن وصول الفعلية التامة، يبقيه في الفعلية الناقصة في الحكم الاقتضائي. جيد، الآن نخوض في المرجحات الدلالية التي غايتها على كل من المسلكين يختلف عن المسلك الآخر. هي طبعا بس إذا أحرز الأهم وأحرز الدون في الأهم حينئذ لا تصل النوبة للترجيح الدلالي بناء على مسلك التزاحم الملاكي في الامتناع وهو مسلك المشروط. طبعا في طبيعة الأهم بعد جحفل هو جبل أشم ما يصد الدون في الأهمية فيتقدم تصير هو فعلي كامل إرادة مولى على قصة إرادة الفعلية كاملة، بينما يكون الدون في الأهمية إرادة مولى بنفسه إليه إرادة اقتضائية لولا هي لولا وجود المانع لأراد الآن، لكن المانع موجود في الإرادة اقتضائية، الرغبة موجودة بس الرغبة ممانعة برغبة أشد في جانب الأهم. طبعا هذا ثم إذا يعني لم نفرز، أما إذا أحرزنا من نفس باب الذي فيه ذلك الحكم من دلائل ذلك الباب شواهد كثيرة، أن مثلا صلاة عمود الدين هي مثلا مثلا من المجرى ما تقايف بحرمة مثل حرمة الكذب اليسيرة مثلا من القبيل، أو بعض المحرمات مثل حرمة قتل النفس المحترمة عن بشارة أهم بكثير من يعني الحال أمر الموضوع جدا خطير على الإسلام الداخلية وجوب من الواجبات بعد يجوب أداء يجوب أداء جين وين حرمة حق النفس المحترمة حلم من جمع في أبواب نحرز أن الملاك أيهما أهم وأيهما دون في الأهمية على بعض طبعا هذا أيضا لاحظوا قبل أن نكتب بعد الثلج الدلالة أيضا هنا لما نحرز أحدهما أهم والآخر دون في الأهمية لابد من شرائط أخرى للتزاحم التي تقرر في التزاحم القتالي هنا تقرر بعد في التزاحم الملاكي ليس له بدل له بدل كذا كذا كذا نفس البحث الذي يذكر في التزاحم القتالي يذكر هنا في التزاحم الملاكي لجملة من أحكام التزاحم القتالي تتأتى هنا بعد في التزاحم الملاكي لو وصلت النوبة إلى الترديد في الامتناع عن استكشاف أيهما أهم وفرض الحصار في كلا الطرفين حين تصل النوبة إلى الترجيح الدلالي إذا الترجيح الدلالي بناء على مسلك المشهور في التزاحم الملاك الأخير امتناع هدفه تشخيص أيهما أهم ملاكا أما التزاحم المرجح الدلالي بناء على التعارض وهو مثل الميزانية الامتناع هدفه تشخيص اي من الحكمين موجود واي من الحكمين غير مجهول والله المهم المرجحات الدلالية التي ذكرت اقصد هذه الفوارق يجب ان تنتبه لها شوف مجموعة الأعلام الصوفي في المسير لكن هدفهم من المشي في المسير يختلف واحد يجرى غاية معينة واحد يجرى غاية آخر أخرى واحد لازم يختلف بشكل مهم نعم المقصود اليوم كان نرجع إلى المرجحات الدلالية المرجح الأول الذي ذكر أن النهي بطبيعته عموم شمول النهي عمومه شمولي استغراقي بينما الأمر في الغالب الأمر بدلي والعموم الاستغراقي اقوى دلاله من العموم البدلي فهذا الموجه الدلالي الاول باختصار لكن هذا الموجه الدلالي الاول له باختصار يجب علينا تفسير كل مفرده مفرده ومفيده يعني في مراحل كثيره اخرى اولا النهي عموم استغراق اثنين الامر عموم بدل كيف لا بد من الالتفات ان اي دليل لاي حكم تاره نريد ان نستكشف عمومه من جهه المتعلق وتاره نريد ان نستكشف عمومه من جهه الموضوع الاصولي وهو قيود الوجوب وقيود الحكم غالبا الاحكام بلحاظ قيود الحكم استغراقيه ادله الاحكام بلحاظ قيود الحكم استغراقيه وليست نعم بدليه استغراقيه وليست ماذا بدليه سواء في جانب الامر او في جانب اذا زالت الشمس وجب الطهور او وجبت الصلاة والطهور اذا زالت الشمس زالت موضوع اصولي قيود الوجود الدليل لحظة عموم استغراقي كل زوال شمس يجب عنده صلاة الظهر كما هو معروف أن الأوامر بدلية ليس في جانب من موضوع الأصول، وإنما في جانب ماذا؟ جانب المتعلق وليس في جانب الموضوع. أما في جانب الموضوع أدلة الأحكام غالبا، لا أقول دائما، غالبا هي عموم استغراقي، لا فرق بين الأوامر والنواهي. بالحال موضوع الحكم غالبا أدلة الأحكام هي استغراقية، يعني كل فرد من الموضوع يتولد عنده حكما من الحكم. الفرق بين الأوامر والنواهي هو في حقيقة الجانب المتعلق، يعني فعل المكلف، لأن في القضية الأصولية كما نعهده في ذاكرتنا، يعني في البحث الأصولي، القضية الأصولية تتشكل من ثلاثة أعمدة أو أكثر، ثلاثة أعمدة مهمة. العمود الأول هو الموضوع الأصولي، وهو قيود الوجود أو قيود النهي، يعني قيود الحكم. العمود الثاني نفس الحكم، حكم سواء حكم تكليفي أو حكم وضعي. العمود الثالث وهو المهم فعل المكلف، الصلاة، العيد، القاتل، أداء الدين، هذا العمود الثالث. حد في عمود رابع، عمود رابع ما هو؟ عمود رابع أفضل الوقت. الوقت عنده مثال يعبر عنه بلفظ كلي، يعبر عنه متعلق المتعلق، يعني نفس المتعلق له متعلق يتعلق به، نفس المتعلق له متعلق يتعلق به، يعبر عنه متعلق المتعلق. هذا عمود رابع في القضية الشرعية، سواء قضية حكم وضعي قضية شرعية أو القضية هي حكم تكليفي. ثلاثة أعمدة أو أربعة أعمدة مهمة القضية الشرعية. هذه القضية كما ذكرت للأخوة مرارا ترسم علم الفقه كله. عجيبة القضية ترسم لك علم الفقه كله، حتى في فقه السياسي، الفقه السياسي ترسم لك. بعض الأحوال يقول لي ضرب أمثلة كثيرة، مو جيد نضرب أمثلة، شلون تطبيق هذه الموارد؟ دي القضية حتى في الفقه السياسي تحدد وين دور الفقيه والفقهاء، وين دور النخبة، دور النخبة في الموضوع له أو متعلق المتعلق، دور الفقهاء في المحكمة. فهني تكون يكون إدارة النظام السياسي أو القضايا السياسية، شلون قضية الشرعية منها لها أربعة أعمدة أو ثلاثة أعمدة، مشاركة الشرائع المختلفة حدث هذه نفس القضية، خريطة ترسم لنا نفس طبيعة الشارع. على كل هذا بحث مهم ومفيد في موارد عزيزة. نرجع فالعموم استغراقي او العموم بدلي في القضية الاصولية انما هو في الحاضر، الفرق بين الامر العوامر والنواهي، انما هو في متعلق الحكم الذي هو فعل المكلف. متعلق الحكم في الاوامر غالبا بدلي، عندما يوجد الشرع علينا الصلاة لا يلزمنا بكل أفراد الصلاة في اليوم الواحد في الوقت الواحد، حيث الإنسان يصلي من أول الزوال إلى آخر الغروب، مو هكذا، يريد منا صلاة واحدة. ولما جرب أما في النواهي لا، عندما يقول لنا لا تقتل، لا تقتل النفس المحرمة، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تدع، لا تفحش، لا كل مصداق من هذا الفعل منهي عنه بحكم مستقيم. بحكم مستقيم. العموم الاستغراقي ايضا يبين بان فيه الحكم في كل فرد فرد مستقل عن الحكم في الفرد الاخر. المهم اذا العموم في جانب النهي بالاحراف المتعلق استغراقي. يعني حرمة الغصب هنا ليس لها صلة بحرمة الغصب في فرد اخر ولم يجب، هي مستقلة وحكم مستقل. بينما وجوب الصلاة في الدار الغصبية هو نفس وجوب الصلاة في الأرض المباحة في اليوم الواحد، هو نفسه بنحو بدل إما أن تصلي في الدار الغصبية أو تصلي في الأرض المباحة، حكم واحد وليس أحكام، حكم واحد وصلاة واحدة تصليها على نحو البدل. اذا في جانب الامر العموم بدلي بلحظة متعلقة، اما في جانب النهي استغراق. طب وليكن الحكم في جانب النهي استغراق وفي جانب الامر بدلي بلحظة متعلقة، لماذا يقدم النهي الاستغراقي او الحكم العموم الاستغراقي على العموم البدلي؟ لماذا العموم الاستغراقي اقوى دلالة من العموم البدلي؟ لماذا يكثر على اتحان جملة من الشواهد؟ اذكر على كل جملة من الشواهد. هذا البحث طبعا بنفسه معركة آراء في بحث التعارض، نفس هذا البحث. يعني في بحث التعارض دليلين بينهما عموم خصوص، ماذا مثلا من وين، لكن أحدهما بدلي والآخر هذا استغراقي، يقدم عادة العموم الاستغراقي على البدلي. فهذا البحث نفسه في بحث التعارض موجود. غاية الأمر في بحث التعارض هناك التعارض من وجه دائم في بحث التعارض، أما في بحث اجتماع العرضين التعارض أو التنافي من وجه اتفاقي صدفة، لذلك الأشهر لن يلتزموا بالتعارض في بحث اجتماع العرضين. لكن في بحث التعارض المهم أنه خاصية في بحث واحد، أنه لماذا نقدم العموم الاستغراقي على العموم البدلي. الميرزا النعيمي ذكر ثلاث وجوه بينما الأعقل ذكر وجه آخر في الكفاية. أنا أذكر كلام الأعقل، أذكر هذه الوجوه ذكرها بعد الأعقل بس بشكل مبلور. النعيمي ذكرها ولم يرفضها. الوجه الأول الذي يذكر يقال لأن تقديم العموم الاستغراقي لا يلزم منه محذور التصرف في الدلالة في العموم البدلي، بينما إذا قدم العموم البدلي على العموم الاستغراقي يلزم من ذلك التصرف في دلالة العموم الاستغراقي. بيان ذلك هكذا، أن العموم الاستغراقي إذا أقل على حاله حكم العموم البدني لن يسقط ولن يرتفع. غاية أمر دائرة متعلقه ضيقة، والأصل الحكم لم يرتفع. أصل جعل الحكم مرحلة فعلية فيه كذا لم يطرح عليه طارئ. زين الحكم ما شوف الفقهاء لطيف عبد الله كان عبد القدر بقدره جعل معين إذا ما أرفع اليد عنه فيه ما في موجب لرفع اليد عن الجهل أو المجهول. أما إذا قدمنا العموم البدلي بعض الأحكام المتولدة من العموم الاستغراقي سوف يرفع اليد عنها من رأس لأنها غير مجعولة فتصرف. ودائما المجذور الأمر بين وجه جمع ليس فيه تصرف بين وجه جمع فيه تصرف اسلك الوجه الآخر لأن التصرف خلاف مقتضى ترتيب الألفاظ الأدلة لماذا تتصرف؟ ألقيها على حالها تصرف ليه يراد له يتوقف على موجب موجب ما عندك ضرورة ما عندك دوما الفقهاء دعوهم على إبقاء والحفاظ على الظاهر الظاهر رفع اليد عن الظاهر كارثة في الدين هذا بحث اسمه إلى الخلاء بحث عقائد مهم هو فقهي بس كيف يجر إلى مباحث عقائد دائما الفرق الباطنية المنحرفة بدء إحرافها من التساهل بالموازين الظاهرة النبي موسى يشدد على الحفظ في الموازين الظاهرة والحفظ لقد جئت شيئا إدى ذكرى إمرى النبي موسى كان حسن كبر بعدين قال النبي أول خبر قام يجاوب جاوبنا هو الموازين الظاهرة على حياة النبي موسى ما أريد أرفع اليد عنه أنا ولا أتكلم عن حاشا إلا بس قاعد أطبق فموازين الظاهر أمر مهم جدا التلاعب بموازين الظاهر خطر كارثة أرفع اليد عن موازين الظاهر بلا ما يجب فهذا جدا مهم في باب الذكر الظاهر لا يرفع اليد عنه أبدا هنا كذلك هذا العمل الاستغراقي لا نستسهل بهذه الفاظ الفاظ جدا خطيرة فتتمادى بنا الى عمق العقائد وعمق الجبل الموازين الظاهرة هي الحبل الممدود بين الغيب والشهادة هي موازين الظاهرة مو تفكرون دائما قبل جدا مهم فهنا نعم شكرا ليس بذلك فهنا إذن لما العموم الاستغراقي سواء كان أمرا أو غير أمرا لماذا العموم الاستغراقي يقدم على العموم البدلي لأن العموم الاستغراقي إبقاء لن يوجب رفع اليد عن أصل حكم في البدلي أما تقديم البدلي سوف ينجو منه ماذا رفع اليد عن بعض الأحكام المجهولة هذا الوجه الأول في وجوه ثاني ثالث ورابع نتعرض لها غدا إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله